إذا ما استفتاه إنسان فإذا وجد حالة المستفتي تصلح لحالة من أحوال عديدة مشروعة وجهه إلى ما هو أصلح إليه. فالذي قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله وجد فيه القوة والنشاط ومؤهلات الجهاد، والذي قال له بر الوالدين علم أن له أبوين وفي حاجة إليه، والذي لا والد له ولا قدرة له على الجهاد قال الصلاة على أول وقتها، لأن هذا في حدود مقدوره واستطاعته. وهكذا تعدد السؤال أو توحد السؤال مع تعدد الإجابة تكون تعدد الإجابة بحسب حال السائل والذي يصلح إليه. والكل سواء، إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. الكلام على الجهاد في سبيل الله تقدم لنا كتاب الجهاد بكامله وأنه لا شيء أفضل من الجهاد، اللهم إلا بر الوالدين، كما تقدم في الرجل الذي جاء من اليمن وقال جئت لأقاتل معك يا رسول الله، قال ألك أبوان في اليمن؟ قال بلى، تركتهما يبكيان على خروجي، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، إلى غير ذلك من الأمور الأخرى. ثم سأله أي الرقاب أحب إلى الله؟ قال إيش؟ أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. غلاء الثمن ونفاسة الرقبة متلازمان، لأن أنفسها من النفاسة والطيب، وفي بعض القراءات لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أعلاكم وأفضلكم من أنفسكم، أي من نسبا وحسبا كما تعرفون. وهنا أغلاها ثمنا، وفي بعض الروايات بالعين أعلاها ثمنا، وأعلاها وأغلاها المعنى واحد. وأنفسها عند أهلها، يعني أنها تفيد أهلها وأهلها متعلقون بها ويستفيدون من ورائها ما لا يستفيدونه من رقاب عديدة، فهذا هو أحب الرقاب عتقا. ولماذا؟ قالوا لأن الرقبة إذا كانت غالية الثمن فإنه استعاض عن بيعها وقبض ثمنها بعتقها لوجه الله. وقد جاء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذكر له حديث أبي هريرة أنفسها ثمنا، فدعا غلاما له كان قد أعطي فيه 100,000 فأعتقه لوجه الله لأنه أغلاها ثمنا. والآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش؟ مما تحبون. فكلما كانت السلعة عندك أحب كان تصدقك بها أولى وأفضل وأكثر في الأجر. وهنا يذكر بعض العلماء بعض النقاط التنبيهية، لو أن عنده رقبة بألف والألف تشتري رقبتين، فهل يا ترى يشتري رقبة بألف يعتقها لأنها أغلى ثمنا، أو يشتري رقبتين بالألف ويعتقهما؟ ها؟

قسمهم أثلاثا، فأعتق الثلث وأبقى الثلثين. في قصة هذا الرجل وقال له قولا شديدا، هو أن الرجل كان مدينا وليس له مال إلا هؤلاء المماليك الست. وهنا قضية التبرع في مرض الموت، فقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث كما في قصة سعد لما مرض في مكة، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فبكى، قال لم تبكي؟ قال أخشى أن أموت بمكة وقد خرجت مهاجرا إلى الله ورسوله بالمدينة، ثم ها أنا مريض بمكة أخشى أموت هنا. فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه لن يموت بمكة، وقال اللهم امض لأصحابي هجرتهم. فلما علم ذلك قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ولي ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال نعم، والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول من تصدق بثلث ماله فلينقص من الثلث قليلا، لأن الرسول قال والثلث كثير. فهنا هذا رجل في مرض موت لا يملك أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث، كما جاء الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فإذا تصدق بأكثر من الثلث توقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثة، لأن الباقي عن الثلث من حق الورثة، فإن شاءوا أمضوا وصية صاحبهم وأنفذوا وصيته من بعده، وإن شاءوا تمسكوا بحقهم وخرج الثلث عن غير إرادتهم، لأن الثلث ملك الميت. وهنا قالوا لقد كان هذا الرجل مدين فاجتمع عليه تصرف في مرض موته بأكثر من الثلث، وبأنه مدين وليس عنده مال يسدد دينه. وإذا نظرنا إلى الجانبين، جانب العتق والإحسان وجانب سداد الدين، وجدنا سداد الدين ألزم، لأن المرأة يحبس في قبره بدينه حتى الشهداء. الشهادة في سبيل الله لا تعفي المدين من حبسه في قبره. وعلى هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الأعبد الست وقسمهم إلى أثلاث، قسمهم إلى أثلاث بالعدد أو بالقيمة. إذا قلنا بالقيمة فسواء كان قيمة الأعبد ستة آلاف أو ستين ألف، نظرنا كم في ثلث التقدير من رأس من العبيد، واحد اثنين ثلاثة. وإذا كان التقسيم بالعدد فعلى عدد الرؤوس ولا إشكال في ذلك. وهنا في نص الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق من الستة كم؟ اثنين. يبقى سواء كان بالعدد أو اتفق العدد مع تقدير القيمة. وهنا يرد على القاعدة القائلة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فهذول أمضى عتقهم سيدهم، ومع ذلك رد الرسول صلى الله عليه وسلم عتقه إياهم لوجود الدين في عنقه، وسداد الدين ألزم من أن يتبرع ويتصدق. وهذه قاعدة في كل الأموال: من تصدق في مرض موته بكل ماله وهو مدين ردت صدقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع الأربعة أعطى الثمن للرجل وقال: سد دينك وأنفق على نفسك وأهلك. أنت مدين، خذ سدد الدين، تضيع الغرماء وتعتق هؤلاء هذا لا يتأتى. لا يجوز أن تتصدق وعليك واجب في المال. وهكذا جميع الأموال لا يجوز التصدق بشيء منها وعلى المتصدق دين، الدين مقدم. فهذه القضية تجري في كل جميع التبرعات في مرض الموت. إن كان لا وارث له فهو على ما فعل، وإن كان له وارث فليس له الحق إلا الثلث، وللورثة حق المعارضة في الباقي. فإن أجازوا فالحمد لله الحق لهم، وإن منعوا فلا يمضي إلا ثلث المال. والله أعلم.